بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة أيضا في مسألة من مسائل الزكاة. تحدثنا عن مصارفها، تحدثنا عن تفويض المراكز الإسلامية في إخراجها، لكن أين تنفق؟ أين تخرج؟ أين توزع؟ عندنا صدقة الفطر وعندنا صدقة المال، أو زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة الفطر زكاة النفوس، ولهذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. خرجه الرجل عن نفسه وعمن هم في أهل بيته، من يعولهم، من يتولى الإنفاق عليهم، فهي زكاة النفوس. أما زكاة المال فهي زكاة أموال. زكاة النفوس تخرج وتنفق حيث يوجد المزكون، لأنها زكاة أبدان. الشخص الذي ينفق المال يخرجه، هذا هو المكان الذي يخرج فيه زكاة الفطر. أما زكاة المال لأنها زكاة أموال وليست زكاة أبدان، فالأصل أنها تخرج حيث توجد هذه الأموال. والحكمة واضحة، تعلق عيون الفقراء والمساكين وتعلق قلوبهم بهذا المال الذي يشاهدونه، فبذل الزكوات إليهم يسهم في استلال السخائم من النفوس. طهرة الزكاة فيها تزكية، فيها طهرة، تزكية لنفوس المزكين من أدواء البخل والشح والأثرة والأنانية والاستئثار. أيضا طهرة وتزكية لنفوس الفقراء والمكاسير والمحاويج بما يبذل لهم من المال، فهذا يؤدي إلى استلال السخائم من نفوسهم. وسبحان الله، تربية الله عز وجل لعباده وسياسة الشريعة لنفوس البشر. الشريعة تربي الفقراء على التعفف، وعلى ألا يسألوا تكثرا، وعلى ألا يسألوا الناس إلحافا. ومن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، ولا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفزع، أو دم موجع. وفي الوقت نفسه ربت الأغنياء على البذل والسخاء والمبادرة إلى العطاء. هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. يبقى زكاة الفطر تنفق حيث يوجد المزكون، وزكاة المال تنفق حيث يوجد المال. وقد رأينا كيف ساست الشريعة أمور الناس ونفوسهم في هذا المجال. ولو مقارنة بسيطة أو مقارنة يسيرة، الأفكار الاشتراكية أو الشيوعية تعمد إلى إثارة الأحقاد الطبقية في نفوس الفقراء والمساكين، لتحرضهم على معاداة الأغنياء، وتصور لهم أن كل درهم يتمتع به الغني فهو كدح يمينك أيها الفقير، وهو عرق جبينك، إنه ميراثك المسروق والمغصوب والمنهوب. وأطلقوا صيحته المشهورة: يا صعاليك العالم اتحدوا. ف فليس هناك ما تفقدونه إلا الأغلال. الشريعة أبدا تقول للفقراء ولمستور الحال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وتأمر المسلم عامة أن ينظر إلى من هو فوقه في الدين وإلى من هو دونه في الدنيا لكي لا يغتر بعبادته من ناحية ولا يزدري نعمة الله عليه من ناحية أخرى. طب هذا هو الأصل العام، لكن في استثناءات قطعا يجوز نقل الزكاة في غير الموضع الذي ينبغي أن تنفق فيه لمصلحة شرعية معتبرة. اليوم مثلا المناطق المأزومة والمنكوبة عبر العالم، مناطق الكوارث والمجاعات، مناطق الحروب، مناطق اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقد أصبحوا بالملايين عبر العالم وفقدوا المأوى وفقدوا المال وفقدوا العائل، فلا شك أن نقل الزكاة لأمثال هؤلاء مما تستوعبه بل تحض عليه الشريعة المطهرة. أيضا نقلها لذوي القرابة، فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. الصدقة على الفقير صدقة، لكن صدقة على ذي الرحم للقرابة الفقير اثنتان، صدقة من جانب وصلة من جانب آخر. وأريد أن أذكر في هذا المقام أنه أحيانا يكون لك فقير محتاج لكنه يسيء إليك ويقطع رحمك ويجبهك بالغليظ من القول، لا ينبغي أن تقابل إساءته هذه بإساءة فتحرمه خيرك وبرك وزكاتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. اعلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالموفق من يأخذ من غناه لفقره، ومن شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. وابن آدم يقول: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ودايما في مسائل الدين ينبغي أن تسأل إذا أشكل عليك أمر. الله جل وعلا قل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد وصى الله عليك، لم يتعبدك أن تسأل فقيها من مذهب بعينه، بل ارفع مسألتك إلى من تثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، وإذا اطمأن قلبك اتبعه على ما قال. ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك على هذا وأن يأجرك. إذا بقيت في نفسك ريبة فلا تزال تسأل حتى تزول الريبة وتتحقق الطمأنينة، لكن لا بد أن تسأل. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قلنا العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. هذه توسعة من الله جل وعلا على عباده ورحمة منه بهم جل جلاله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.